كما سبق التنويه إلى أن الدروس إنما تبدأ بعد الحج إلى شهر رمضان بإذن الله تعالى، ونقف في الصيف باعتبار الدورة التي تكون مكثفة في متن يختار كما ذكرناه في هذه السنة وكذلك في السنة القادمة بإذن الله تعالى. والجدول المطروح الآن وهو أنه يوم السبت يكون كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وهذا يعتبر الكتاب الرابع مما ندرسه، وقد سبق دراسة الأصول الثلاثة القواعد الأربع وكشف الشبهات، وهذا الكتاب يعتبر بهذا الترتيب للمنتهين وليس للمبتدئين، لأن أكثر المسائل قد سبق تقريرها في الأصول الثلاثة القواعد الأربع وكشف الشبهات. ويوم الأحد يكون بعد المغرب إن شاء الله تعالى في علم الفرائض وهو رحبية، رحبية كما هو معلوم في المذهب الشافعي، ولكن سنأخذها ونجعلها في المذهب الحنبلي إن شاء الله تعالى، يعني سيكون عندنا قولي، إما المذهب الشافعي وهو الذي سينص عليه رحمه الله تعالى، ونقرر المذهب الحنبلي على غرار ما ذكره رحمه الله تعالى. ولن نذكر فيه في هذا الشرح الذي هو الرحبية الخلاف يعني فقه المقارنة على طريقة الزاد في كتاب الصلاة، إنما سنقتصر على متن وكما ذكرناه في تقرير المذهب الحنبلي مع شرح له، ويكون ثم حفظ لكتاب التوحيد لأنه متن يحفظ، وكذلك حفظ للرحبية لأنه شعر نظم حينئذ يحتاج إلى حفظ. ثم إذا انتهينا من الرحبية حينئذ ندخل في الفقه المقارن متعلق بالمواريث، إما أن نعيد الكرة على الرحبية نفسها وإما أن نأخذ العذب الفائض نحو ذلك. ويوم الاثنين يكون معنا إن شاء الله تعالى الزاد فيما يتعلق بكتاب الصلاة، وقد وقفنا على باب شروط الصلاة، وهذا سيكون الأصل أنه درسان، يعني كان يوم الأحد بعد العشاء ويوم الاثنين سنجمعهما في يوم واحد، يكون بعد المغرب درس وبعد العشاء درس إن شاء الله تصبرون، لأنه مناسب جدا الموضوع يكون متحد ومتواصل، وأسهل علي وأسهل عليكم أنتم أيضا، نأخذ المغرب ساعة وبعد العشاء ساعة ونصف تقريبا فنجمع بين الدرسين، وهذا سيكون الأسبوع الذي نحن فيه بعد العشاء فقط، أما بعد المغرب يكون الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. فبعد غدا الرحبية بعد المغرب ويوم الاثنين بعد العشاء، والأسبوع التالي يكون بعد المغرب وبعد العشاء إن شاء الله تعالى. يوم الثلاثاء سيكون عندنا بعد العشاء المعاملات من كتاب الزاد، يعني البيع وما بعده، وهذا سيكون فيه تقرير المذهب على ما ذكره صاحب الزاد، وهذه مبادرة من أجل أن يفهم قسم المعاملات على طريقة شرح العبادات، لأننا سرنا في العبادات بذكر المذاهب الخمسة ظاهرية مذهب خامس، وأما في المعاملات لو سرنا على هذا المنوال حينئذ يصعب فيه فهم المسائل، لأن ثم فرقا بين قسمين عبادات تصورها طالب حتى لو كان مبتدئا يفهم مش معنى وضوء وصل الأعضاء والوجه الشعر مسح إلى آخره، كذلك الصلاة يدرك معنى الركوع والفاتحة يحفظها ويعرف معانيها ونحو ذلك، فهي مدركة الصيام والزكاة والحج، وأما المعاملات فلا، حينئذ نحتاج إلى تصوير المسائل أولا، فنمر على كتاب البيع نقرر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، إن ثم دليل له ذكرناه مع وجه الاستدلال دون ذكر ما يخالف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، كان وجه الاستدلال كان علة كان قاعدة ضابط في الباب جيد يستفيد منه طالب العلم، حينئذ يدرك الباب الكتاب من أوله إلى آخره على طريقة القدماء، والتي قلنا مرارا أنه يصعب تطبيقها له، لأن الأصل أن يدرس طالب العلم الزاد أولا مرة يمر عليه فك عبارة فقط، ثم يكر عليه مرة أخرى ويدرس معه الدليل ثم الفقه المقارن، يعني ثلاث مرات الآن لا يمكن، لا من جهة المعلم ولا المتعلم، والمشغول لا يشغل كما يقول الفقهاء، حينئذ نقتصر على مرة واحدة، لكن في المعاملات هذا يصعب، ونحن نريد الفائدة للطلاب. حينئذ نصبر على أن نجمع بين العبادات والمعاملات. يوم الأربعاء بعد المغرب سيكون معنا إن شاء الله الفرائد البهية في نظم قواعد الفقهية، وهذا نظم أجمع كتاب في القواعد الفقهية وهو الأشباه والنظائر للسيوطي، أجمع كتاب في هذا الفن قواعد الفقهية ما جمعه السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الأشباه والنظائر. هذا لخص المهمات وجمعها ونظمها في ما يقارب من 500 بيت، وهو نظم جيد وهو أولى. اقترح البعض أن نأخذ منظومة ابن سعدي ثم منظومة ابن عثيمين رحمهم الله ثم بعد ذلك الفرائد البهية. وهذا العلم قواعد الفقهية لا يحتاج إلى تدرج، لا يحتاج إلى تدرج، لأن قاعدة ودليلها من كتاب وسنة ومثال أو مثالين على تطبيق، هذا الذي تحتاجه. وأما المستثنيات هذه أمور خارجة عن القاعدة. ثم يأتيك مرحلة ثانية بعد ضبط القواعد، وهذه هي التي نطبقها أو نحاول تطبيقها في دراسة الفقه، وهو كيفية ربط المسألة بالقاعدة. قد لا يكون في المسألة دليل إلا قاعدة عامة، وهذه قاعدة ثابتة بدليل، قواعد في نفسها ليست بأدلة، وإنما لكونها معتمدة على دليل صارت دليلا، فهي دليل بالواسطة، دليل به بالواسطة. فالفرائد البهية أولى من أن نأخذ وقتا في منظومة ابن سعدي ثم بعد ذلك ما يتعلق منظومة الشيخ، فنبدأ في الفرائد البهية. يوم الخميس إجازة، سنأخذ إجازة لكن ليس لها مثل. ويوم الجمعة إن شاء الله تعالى بعد العشاء سيكون معنا شرح المكود على فيت بن مالك رحمه الله تعالى، يعني سنعيد ما كثفنا فيه في الإجازة الماضية. وهذا ليس إعادة بمعنى الإعادة التامة، وإنما هي إعادة ناقص، يعني ما يتعلق بحل المتن فقط. ولذلك نقرر ما يذكره المكودي رحمه الله تعالى في حل الأبيات وإعرابها. ومن أجود من شرح ألفية بن مالك من حيث المعاني المتعلقة بالأبيات هو المكودي رحمه الله تعالى، ويفوق ابن عقيل في كونه لا يذكر خلافا، وفي كونه في الغالب لا يعترض. ابن عقيل يعترض أحيانا على ابن مالك يخطئه، وهذا لا يخطئه إلا قليل جدا، ثم يعرب ما يحتاجه الطالب من إعراب الأبيات، وهذا مهم جدا للطالب أن يأخذ هذا الإعراب مع الأبيات، حينئذ يكون تلخيصا لما سبق تقريره. حينئذ من لم يدرس معنا يستطيع أن يدرس، من لم يضبط معنا وأظنهم كثير فيستطيع أن يعيد الكرة معنا، أن يعيد الكرة معنا. من ضبط حينئذ يحتاج إلى مراجعة وإلى تكثير ما يقرأ في ذلك المتن الذي حفظه. هذه الدروس بقي علينا درس واحد إن شاء الله نبدأ فيه بعد الإجازة، يعني مع عودة الفصل الثاني، وهو إحكام الأحكام لابن دقيق العيد. هذا شرح عمدة الأحكام، لكنه شرح وافي، ويسمى كتاب العلماء، كتاب العلماء، يعني تطفل عليه، لكن هكذا يقال عنه، يعني يحتاج إلى ذهن صافي، ويحتاج إلى معلومات سابقة. فمن لم يكن عنده شيء من الأصول فإما أن يحضر ويكون في عناء وشقاء، وإما أن لا يحضر، والثاني أولى، يعني يحتاج إلى أن يكون عنده نوعا ما من الأصول. فأما إذا لم يكن كذلك حينئذ يكون صفرا خاليا فيتعب معنا، فالأحسن يريحنا. وأنا أنصح الطالب الذي لا يستطيع أن يحضر بعض الدروس سواء كان عندي أو عند غيري فلا يعترض، لو فعل كذا ولو قيل كذا فلان يطيل إلى آخره، إنما ينسحب فيريح، فيريح ويستريح، يريح غيره ويستريح هو من العناء والمأساة التي يعيشها، يجلس ولا يفهم شيئا. حينئذ نقول الأولى أن ينظر بهذا النظر الذي ذكرناه. هذه الكتب التي ذكرناها طريقة أهل العلم، خاصة ما يتعلق بمن أراد أن يعلم تعليما صحيحا على طريقة العلماء السابقين، تنقسم الدروس عندهم على قسمين: دروس تأصيلية ودروس تكميلية. دروس تأصيلية ودروس تكميلية. وللأسف الشديد الطالب يحضر، قد يحضر سنين ولا يدري، لا يحكم على نفسه هل هذا درس تأصيلي له أو تكميلي، ما يدري. عنده اختلط الحابل بالنابل، حينئذ نقول لابد أن يميز هذا الدرس الذي يحضره هل هو تأصيلي، بمعنى أنا خلو الذهن من هذا الفن فأحتاج إلى مسائل مرتبة، إلى متن يحفظ، إلى تكثيف في المحفوظات، إلى تكثيف في السماع إلى آخره، هذا درس تأصيلي، يحتاج إلى درس تأصيلي. من كان خالي الذهن أول مرة يدرس النحو ما درس، قل أنا صافي الذهن، خالي الذهن، ليس عندي شيء معلومات النحو، حينئذ نقول له أحضر دروس الأجرومية، ما يتعلق به بالأجرومية، لأنه المتن الذي يمكن أن يبتدي به طالب العلم المبتدئ، هذا درس تأصيلي. إذا أخذ الأجرومية ثم انتقل إلى الملحة مثلا، ثم قطر، ثم الألفية، حينئذ إذا انتهى نقول هذه كلها دروس تأصيلية، متون التي تحفظ ويعتنى بها عند أهل العلم، هذه دروس تأصيلية. انتهى الطالب، ها، يجمع الكتب ويضعها وسادة، لا، بقي مرحلة وهي تكميل النقص، النقص في المحفوظ والنقص في المفهوم، لأن من درس مثلا هذه المتون الأربعة لا يمكن أن يجزم بأن فهمه صحيح على الوجه التام، إلا إذا نظر في كل الشروح المتعلقة بكل متن من هذه المتون الأربعة، ونظر في أمهات الفن موسوعات، حينئذ النظر في هذه الشروح المتممة لمتن الأجرومية الذي حفظه أو الألفية والموسوعات مثلا كالأشباه والنظائر في النحو للسيوطي وهم أهل وامع والحواشي الصبان والخضر نحو ذلك، هذه توسع عنده مدارك النظر، يعني نظره وفهمه يكون واسع ثاقب جدا. ما الذي يوسع الفهم عند طالب العلم؟ نقول هذه الدروس التكميلية، فلا يشرح فيها كالشرح الذي يكون في الدروس التأصيلية، إلا الآن في عصرنا هذا، وإلا السابقون لا، في عصرنا هذا إذا كان الدرس تكميلي نحتاج نذكر مسائل ذكرت في الأوائل، لأنها صارت منسية، فإذا صارت منسية حينئذ لا بد من إدخال شيء من التأصيل في الدرس التكميلي، فلا يعترض علي تقول هذا درس تكميلي معناه نقرأ ونعلق ونمشي، لا، لأن المسائل قد تكون منسية، حينئذ نحتاج إلى إعادة البناء في بعض المسائل، في بعض المسائل. فمثلا عندنا كتاب التوحيد هذا درس تأصيلي، والرحبية درس تأصيلي، وكذلك الزاد، وكذلك الزاد بنوعيه العبادات والمعاملات والفرائد البهية. ما الذي عندنا تكميلي؟ درسان فقط، وهما شرح المكودي، وهذا للطلاب الذين درسوا معي خاصة في الأجرومية والملحة والألفية السابقة في الإجازة الصيفية الماضية، حينئذ يحضر، أنا أقول لا تحضر، لا أحضر، تستفيد ضبط كتاب، لأن كلما قرأت، انتبه لهذا طلاب الآن، إذا درس الأجرومية وأريد أن يقرأ عليها شرح آخر قال درستها ما في وقت، حينئذ نقول هذا فوت على نفسه خيرا عظيما كثيرا، لأن المتن، وهذا من أراد فليجرب، يعني ليس الكلام نظري، جرب، خذ متن ادرسه واحفظه وتفقه فيه، حينئذ أعده مرة أخرى ولو كان بسماع أشرطة، تجد حينئذ الذهن يختلف، الذهن يختلف، وأقول هذا عن تجربة، كسر الراء، نقول هذا عن تجربة، ما من متن يعاد إلا ويزداد ثباته إن كان محفوظا ويزداد فهمه لذلك المحفوظ. فإذا قرأت الأجرومية لا تكتفي بمرة واحدة، عدها مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة مهما أمكن. كذلك إذا انتقلت إلى الملح لا تكتفي بشرح واحد، فننظر في شرح وشرح آخر وثاني وثالث ورابع إلى آخره، وكذلك الألفية. حينئذ التعليق على هذه الشروح التي قد سبق تدريسها معي على جهة الخصوص، نقول هذا يعتبر تكميلا، وإن كان قد يكون تأصيلا لبعض طلاب ممن لم يحضر معنا من أول الدروس، حينئذ يمكن ذلك. ولذلك قلنا المكودي، والدرس الثاني يكون في إحكام الأحكام، إحكام الأحكام هذا يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى عناء، يحتاج إلى مجاهدة، لأنه كتاب مليء وكتاب تأصيلي، وكتاب يربي الطالب على كيفية الاستنباط من النص. وسبق معنا مرارا أن الطالب ينبغي بل يجب عليه إن كان يريد أن يكون على قوة علمية فقهية في النصوص أن يديم النظر في الكتب التي تعتني بالتقعيد الأصولي على النصوص. وذكرنا مرارا إحكام الأحكام وكتب ابن العربي قبس شرح الموطأ مالك بن أنس، هذا يذكر القواعد الأصولية يربطها بالنصوص. كتب الشوكاني كلها، نيل الأوطار وسيل الجرار وابل الغمام، كل كتاب للشوكاني خذه تجده على هذه الجادة، على هذه الجادة، وهو أنه يربط النص بالقاعدة فيأتي لقول يقول هذا مخالف لأصل كذا هو أصولي، أو لقاعدة فقهية هي كذا، أو يخالف ما قرره أصوليون في كذا. حينئذ هذه تربي في الطالب ملكة، وهي ملكة فقهية تعينه على الترجيح فيما إذا كان يقرأ في المسائل التي تكون مطروحة، وتعينه على فقه النوازل الذي يسمى الآن بفقه النوازل، لأن المسألة ما تكون موجودة في كتب السابقين. من الذي يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي لهذه المسألة النازلة؟ من الذي يحفظ زاد طاطئ رأسه فقط قال أصحابنا ثم لا يدري من أين أخذوا هذه المسائل؟ يقول هذا ما يدرك شيء، هذا لا يتكلم، لأنه ليس كل من وعى شيئا من كتب الفقه له الجدارة أن يتكلم في مثل هذه المسائل الكبار. وللأسف الشديد المبتدئون الآن يتكلمون في النوازل، نوازل بين الدول والنوازل بين العلماء والطب والاقتصاد، وهو مبتدئون. يعني لو تسأله هل قرأت شيء في القواعد الفقهية ما يعرف، معظم ما يشوف قواعد فقهية، ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية؟ ما يدري شيء، ومع هذا تجده يخرج دولة ويدخل أخرى ويضل العالم إلى آخره، وهو صفر من هذه العلوم الشرعية. نقول هذا يكون لمن تأصل التأصيل الصحيح على طريقة العلماء قدماء، وأما على الطريقة الموجودة الآن وهي طريقة التخصص نقول هذه ليست بمنتجة كما ذكرناه مرارا، فلا عودة ولا إعادة. إذن إحكام الأحكام يحتاج إلى معاناة، ولن نتعرض فيه إلى المسائل التي طرحها الفقهاء، لأن هذا سبق الحديث فيه في شرح الزاد، يعني مسألة فيها ثلاثة أقوال قال مالك إلى آخره. لا، نحن نشرح ما يذكره المصنف وهو تعليق على الحديث، ما ذكره من مسألة أصولية تحتاج إلى تقرير قررت، محتاج إلى اعتراض تريد نحو ذلك، ونستعين بالله عز وجل أولا ثم بما كتبه الصنعاني حاشية على هذا الكتاب، فكتب حاشية أيضا يعني تدوخ الرأس كما يقال، تقرأها تعجب، وهو كتبها وهو يدرس الكتاب، يعني ما انتظر أن يكون عالم منتهي، لا، وهو يقرأ الكتاب في مكة هنا درس الكتاب، وكان يقرر هذه الحواشي ويجمعها من كتب أهل العلم وما قاله مشايخه وأنذاك. بقي علينا بعض الكتب إن شاء الله نزيدها، كل كتاب أخذناه نحاول أن نضع له في البرنامج تعليق، نحاول إن شاء الله نقرأ المقدمة المنطقية للشيخ الأمير رحمه الله تعالى، إيضاح المبهم، كذلك شرح قطر الندى ونجيب الندى لفاكهاني أو الفاكهي، وكذلك إن أمكن أشبهه النضال للسيوط والدور السنية المجلد الأول والثاني. استعدوا فقط، شمروا عن سواعدكم إن شاء الله تعالى، سترون ما يعينكم على طلب بإذن الله تعالى. طلب هذا يحتاج إلى جد، يعني كثرة الدروس بعضهم يقول هذا لا تعارض، إن كنت حضرت معنا في الزاد كتاب الطهارة حينئذ نقول ما تتعب في أحكام الأحكام، كنت حضرت معنا في الملحة والأجرومية والألفية لن تتعب في شرح المكودي، كذلك الرحبية سيكون شرح يعني سهل إن شاء الله يعين على الفهم، وكتاب التوحيد المسائل الأبواب الأولى الست هذه ذكرنا كثير من المسائل المتعلقة بها في كتب السابقة، صورة ثلاثة وقواعد وكشف الشبهات، ولكن لابد من إعادة كثير منها، لابد من إعادة كثير منها. ومن شرح كتاب التوحيد هم على ثلاثة أنواع، بعضهم شرحه شرحا مطولا وبعضهم شرحه كتيسير العزيز الحميد حفيد المصنف رحمه الله تعالى، وبعضهم شرحه شرحا متوسطا كفتح المجيد، هذا اختصر التيسير وزاد ما نقص أو ما لم يكمله المصنف، ومنهم من شرحه شرحا مختصرا كإبطال التنديد حمد بن عتيق. هذه ثلاثة أنواع: مطولا، متوسطا، مختصرا. ونحن سيكون شرحنا بإذن الله تعالى مطولا متوسطا مختصرا. واضح؟ يمكن ولا تناقض؟ سيكون الشرح مطولا متوسطا مختصرا. نعم، يحتاج في بعض المواضع إلى التطويل، حينئذ لابد من الإسهاب. في بعض المواضع واضحة بينة، حينئذ نختصر. في بعض المواضع بين بين، مثل الهمزة بين بين، حينئذ نقول هذا نحتاج إلى توسط، فنجمع بين هذه المسائل كلها، لأن بعض المسائل تحتاج إلى بسط حقيقي، وقد اختصرناها في شروحات السابقة، كمسألة العذر بالجهل مثلا تحتاج إلى بسط درسين وثلاثة أحيانا، وأنواع الشرك هذه لم نتعرض لها على جهة البسط، الشرك في الأسماء والصفات، الشرك في الربوبية، ما يتعلق بتوحيد الربوبية. ولذلك لو كانت الهمم جيدة ممكن نقرأ في الفتاوى الجزء الأول ما يتعلق بالربوبية، وكذلك الجزء الثاني ما يتعلق بالألوهية، هذا يفتح النظر والفهم، وإن كان يحتاج إلى معاناة، لأنه يذكر كلام المخالفين، كلام مخالفين.